السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 من دروس شرح نخبة الفكر في دورة نماء العلمية. أسأل الله عز وجل أن يجعل دروس مباركة نافعة، وأن ينفعني بها ومن يستمعها من إخواني وأخواتي طلاب العلم. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو غير ما يسبق إلى الفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. يقول المصنف رحمه الله كلاما واضحا، يقول: من المهم للباحث ولطالب علم السنة النبوية أن يعرف أسماء المكنين وكنى المسمين. يعني إذا كان راوي له اسم تعرف كنيته، وأيضا إذا كنت تعرف كنيته تعرف ما اسمه، لأن هذا الراوي قد يرد عندك في الإسناد بكنيته مرة ويرد مرة باسمه، فمن المهم أنك تعرف هذا كي لا يشتبه عليك بغيره. وكذلك إذا كان الراوي له أكثر من كنية، أو كان له أكثر من صفة يعني لقب، أو كان هذا الراوي اختلف في كنيته أيضا، فبعضهم يكنيه بهذه الكنية وبعضهم يكنيه بناء على اختلاف لا على تعدد الكنية، فأنت تعرف هذا كله من أجل ألا يشتبه عليك هذا الراوي بغيره. وأيضا إذا وافقت كنيته اسم أبيه، هو محمد بن عبد الله وأبو عبد الله، أو بالعكس وافق اسمه، يعني الآن هذا وافقت كنيته اسم أبيه، بالعكس وافقت كنية أبيه اسمه، فهو محمد بن عبد الله وأبوه أبو محمد، فهذا مهم جدا لأجل لا يختلط عليك. أو كنيته كنية زوجته، أبو الدرداء وأم الدرداء، طبعا أم الدرداء الأولى والثانية، ومن نسب إلى غير أبيه، هناك عدد من الرواة ينسب إلى غير أبيه، أحيانا ينسب إلى جدته ابن تيمية مثلا إسماعيل بن علية، وأحيانا ينسب مثل المقداد بن الأسود، ليس الأسود أبوه، هو المقداد بن عمرو الكندي. فجاي من المهم أن نعرف هذه، لأنه قد يرد في موضع آخر منسوبا إلى أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم. مثلا خالد الحذاء هو الآن منسوب إلى الحذاء، هو ليس حذاء، إنما نزل في سوق الحذائين. فلان التيمي يقول ليس منهم، إنما نزل في حيهم. ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، محمد بن محمد بن محمد الجزري صاحب المنظومة الجزرية المشهورة، هذا اسمه، أو اسم شيخه وشيخه فصاعدا، حدثنا محمد، من هو محمد الأول ومن هو الثاني ومن هو الثالث، هذا كثير. حدثنا عبد الله. ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، حدثنا مسلم، البخاري شيخه مسلم إبراهيم وتلميذ مسلم الحجاج، فاتفق اسم شيخه والراوي عنه، مسلم يروي عن البخاري، فمن المهم معرفة هذا لأجل ألا يشتبه على الإنسان على الباحث. يقول: ومعرفة الأسماء المجردة والأسماء المفردة. يعني ومن المهم معرفة الأسماء المجردة ومعرفة الأسماء المفردة والكنى والألقاب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا، ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات. هذه كلها أشياء يعني نص المصنف رحمه الله على أنه من المهم معرفة يعني معرفتها من أجل ألا يقع يعني لا يقع للباحث خلل فيها، فإنه إذا عرف الكنى وعرف الألقاب وعرف الأنساب وعرف هذه الأنساب إلى أي شيء وقعت صار له معرفة مجملة في الرواة يعني ترفع عنه كثيرا من الخطأ والخلل. هو أول ما ذكر الأسماء المجردة والأسماء المفردة. الأسماء المجردة يقول ابن حجر: وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات، وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شهيد، ومنهم من أفرد المجروحين، ومنهم من تقيد بخصص منهم. يعني من المهم معرفة أسماء الرواة مجردة، يعني بدون شيوخ ولا تلاميذ، إنما تعرف فلان وفلان وفلان وفلان. فالمؤلفات في أسماء الرواة، يعني تجريد أسماء الرواة متعددة، وطريقة التأليف في أسماء الرواة متعددة. فمنهم من جمع الرواة على طريقة التاريخ كالبخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط وغيره، ومنهم من جمع على طريق الطبقات كابن سعد في الطبقات، والتاريخ الأوسط للبخاري هو على الطبقات بالمناسبة، لكن التاريخ الكبير على حروف المعجم، وله طريقته فيه رحمه الله في تقديم بعض من حقه التقديم، لكن لا يختص بالثقات ولا بالضعفاء، إنما جمع الرواة جميعا. ومنهم من أفرد الثقات كابن حبان في الثقات وابن شاهين والعجلي وغيرهم، ومنهم من أفرد الضعفاء كالعقيلي في الضعفاء والنسائي قبله، والبخاري أيضا له الضعفاء، وابن عدي في الكامل، وغيرهم كثير أفردوا الضعفاء. ومنهم من ألف على البلدان كتاريخ بغداد وتاريخ دمشق وقبل تاريخ واسط وتاريخ المدينة وتاريخ مكة، أعني التواريخ التي تعنى بجمع الرواة لا التواريخ التي عنيت بأحداث البلد فقط، لأن تواريخ البلدان على قسمين، منها ما يعنى برواة هذا البلد مثل تاريخ بغداد وتاريخ دمشق وتاريخ واسط وامثالها، ومنها ما يعنى بأحداث البلد مثل تواريخ مكة للأزرقي والفاكهي، هذه أحداث البلد، بينما لمكة تواريخ في أسماء الرواة، فهذا يختلف عن هذا. وأحيانا يتقيد الكتاب الذي جمع فيه الرواة في مؤلف برجال كتاب معين، مثل رجال البخاري للكلبازي ورجال مسلم لابن منجوية، يعني جمع الرواة الذين أخرج لهم مسلم فقط. المزي في تهذيب الكمال جمع الرواة الذين أخرج لهم في الكتب الستة، الذي بني عليه بعد ذلك تهذيب التهذيب والتقريب وكتب متعددة، أصله الكمال لعبد المقدسي في رجال الكتب الستة، أتقنه وهذبه ورتبه وراجعه الحافظ المزي في تهذيب الكمال، ثم بنيت عليه كتب متعددة. طبعا هناك كتب مطولة وكتب مختصرة وكتب بين ذلك. ممكن نقول الكتب تنقسم أيضا إلى كتب أصلية وكتب فرعية، فالكتب الأصلية هو الكتب المروية بالإسناد في الصدر الأول، وهي كثيرة: التاريخ الكبير والجرح والتعديل وأمثال هذه الكتب، وأيضا التواريخ عن المشايخ، التواريخ عن ابن معين والعلل وأسماء الرواة عن الإمام أحمد وأمثال هذه الكتب، ومنها كتب ملخصة مبنية على ما سبق مثل تهذيب الكمال، هو مبني على ما سبق، ليس كتابا أصليا فرعيا ولكنه مطول، بينما التقريب كتاب فرعي لكنه مختصر. فعلى هذا الكتب في أسماء الرجال منوعة، منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، الخاص قد يكون بأهل بلد وقد يكون خاصا بأهل كتاب وقد يكون خاصا بطائفة كالثقات أو الضعفاء، ومنها ما هو أصلي ومنها ما هو فرعي، ومنها ما هو مرتب على حروف المعجم، ومنها ما هو مرتب على حروف على طبقات الرواة، الطبقات من طبقات ابن سعد، وكذلك سير أعلام النبلاء. فالتأليف في الرجال أخذ مناحي متعددة، التأليف في الرواة. طيب يقول: ومن الأسماء، من المهم معرفة الأسماء المفردة. الأسماء المفردة ألف فيها البرديجي، وقد سبق الكلام على هذا، وهي الرواة الذين ليس يعني اسم واحد، مثل صغدي ابن سينان، هذا ليس فيه غيره، ويعنى الأئمة رحمهم الله بذكر هؤلاء الرواة لأجل أن يتميزوا عن غيرهم، مثل حضين ابن المنذر أبي ساسان، كل الرواة حصين إلا هذا اسمه حضين بالضاد المعجمة، فيضبط اسمه من أجل أن لا يشتبه بغيره، هذا اسم مفرد ما يشتبه غيره. الكنى والألقاب مرت، والأنساب، الأنساب تقع إلى القبائل، التميمي العنزي إلى آخره، وتقع إلى الأوطان الكوفي البغدادي إلى آخره، سواء كانت بلادا الكوفة بلد، أو ضياعا يعني ضيعة ويعني مزرعة لهذا الإنسان قد ينسب إليها، أو سككا، يعني قد تكون حارات أو أصغر منها فينسب إلى سكة الحذائين مثلا. قلنا الحذاء منسوب إلى سكة الحذائين، مكان الحذائين اللي يبيعون الأحذية، أو مجاورة أحيانا لأنه سكن عندهم. قلنا التيمي سليم التيمي ليس منهم وإنما جاورهم، أو إلى الصنائع والحرف، الخياط الحناط، هذا يعني ينسب إلى صنعته وحرفته، ويقع فيها الاشتباه والاتفاق، يقع فيها الاتفاق والاشتباه في الأسماء كالأسماء. الحناط والخياط يقع اشتباه هنا، فهذا غير هذا، وقد يكون اثنان كلاهما الخياط لكن هذا غير هذا. الدهان قد يكون اثنان لكن أيهما المقصود في هذا الحديث؟ فلا بد من معرفة مثل هذا. يقول وقد تقع ألقابا أيضا، يعني هذه النسب تكون أحيانا ألقابا له، الألقاب لقب له وليس يعني منسوبا إليه، يعني اللقب طبعا معروف الفرق بين الاسم والكنية واللقب. الاسم هو اسمه الذي سمي به، والكنية أبو فلان أم فلان. اللقب كما قال الله عز وجل ولا تنابز بالألقاب، واللقب قد يكون حسنا فلا يكون من باب التنابز، وقد يكون لقبا لا يرضاه كالأعمش والأحول والأعرج ونحو ذلك، هذه ألقاب لكن منهم من يرضاها ومنهم من لا يرضاها، فلا يعني يطلق الحكم فيها واحدا. هي أحيانا تكون ليست على جهة التنابز وإنما على جهة التعريف، فيكون باب التعريف بالراوي أنه يقال فلان الأعمش، حدثنا الأعمش سليمان بن مرار رحمه الله، عرف بهذا واشتهر به ولم يكن يغضب من هذا رحمه الله، فاشتهر بهذا وذاع. معرفة أسباب ذلك، أسباب هذه الألقاب. أحيانا اللقب له سبب طريف، مطين لماذا سمي مطينا، صالح جزرة لماذا سمي جزرة، غندر محمد بن جعفر لماذا سمي غندرا، هذه كلها نجد أخبارها في تراجمهم وبعضها فيها طرافة. يقول معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل. المولى يطلق على المعتق ويطلق على المعتق، المعتق هو من أعلى والمعتق من أسفل، ولكن أيضا يكون الولاء أحيانا بغير الرق كله، بالحلف يتحالف اثنان فيكون هذا مولى لهذا بالحلف وليس بالرق، وقد يكون بالإسلام على اليد. فالبخاري محمد بن إسماعيل الجعفي أسلم جده على يد الجعفيين فنسب إليهم ولاء وليس أنه رقيق لهم. يقول من المهم أيضا معرفة الإخوة والأخوات، وقد ألف فيها النسائي رحمه الله وألف فيها غيره لمسلم رحمه الله على كتاب في هذا أيضا. هذه أشياء مهمة في هذا الباب أقف عليها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.